السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن رحمه الله ورحمة الله على والديه. وقد وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هناك سببان وردا في سبب نزول هذه الآية، وإن كان لم يصح في النزول شيء، لكنهما وردا وإن كانت الأسانيد لها ضعف، أن اليهود لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالعنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ولما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذباب في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لما ضرب الله بهذين المثلين قال اليهود: لماذا تضرب الأمثال خاصة بهذه الأنواع الحقيرة العنكبوت والذباب؟ فنزلت الآية: إن الله لا يستحي. إن الله لا يستحي أي لا يحتشم ربنا سبحانه وتعالى عن ذكر ما أراد، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فربك لا يترك ذكر الذباب أو العنكبوت أو أعلى أو أدنى، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يضرب به من المثل. فنزلت الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها. هناك سبب نزول آخر ورد أيضا لكن فيه ضعف، أنه قبل هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى مثلين للمنافقين: مثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، والمثل الآخر: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فقال المنافقون: ولماذا يضرب الله هذه الأمثال؟ تعجبا فنزلت الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لكن كلا الإسنادين لا يصح، ولكن عموما الآية يقول الله تعالى: إن الله لا يستحي، أي لا يترك الله. ولماذا يترك الله ذكر ما يريد من الأمثال سواء كان المثل صغيرا أو كبيرا؟ أن يضرب مثلا ما، كلمة ما بعضهم يقول بداية، يعني بداية للأمثال البعوضة، فما فوقها. كلمة فوق قد تطلق ويراد بها الشيء وعكسه، فما أي من البعوض فما على، وقد تطلق على الشيء وما دونه أي من البعوض وما دونه، خلاص. فكلمة فوقها، كلمة فما فوقها، كلمة الفوق تطلق على الشيء وعلى ضده، العلو والنزول. وكمثلا تجد في القرآن القرء ثلاثة قروء، القرء ماذا؟ هل هو الطهر أو عكسه اللي هو الحيض؟ الصريم فأصبحت كالصريم، الصريم قد يطلق على الليل وقد يطلق على النهار. الظن قد يطلق على اليقين وقد يطلق على الشك. أيضا في السنة ورد البيع، بعت الشيء أي بتعته اشتريته وبعته لك، فالشيء وإيه وضده. فكلمة فما كلمة فوقها تطلق على الشيء والعكس، بل وردت في كتاب الله عز وجل أنها أيضا بداية، كما قال الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين أي من اثنتين. فكلمة فوق في هذا الموطن معناها من، فلو أن رجلا مات وترك بنتين كم يأخذنا؟ ها؟ الثلثان من اثنتين، معنى يقول فوق اثنتين، ففوق هنا بمعنى ايه؟ من، بمعنى ايه؟ من. انت قد تظن فوق يعني من ثلاثة، فوق اثنتين يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة، لا، الإجماع حصل على أن فوق اثنتين أي من، من اثنتين فإيه؟ فصاعدا. فقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني المؤمنون يعلمون أن هذه الأمثال حق لأن الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، وخير من يضرب بالمثل هو الله، وخير الأمثال المضروبة ما ذكرها الله أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن الأمثال تضرب عموما للبيان وتقريب المعاني، لكن هذه الأمثال منها ما يكون سببا في تثبيت معتقد الموحد، ومنها ما يكون سببا للإضلال والفسق والفجور. ولقد رأينا كيف أن الكفار ازدادوا كفرا ونفاقا وضلالا وفجورا على فجورهم بسبب الأمثال، لأنهم ما وعوها إنما فهموها خطأ، فكان هذا السبب في ضلالهم وكفرهم والعياذ بالله. طيب تفضل يا أبو أحمد اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا آدم، وآدم ابن أبي إياس هو راوي ثقة من رجال الكتب الستة، هو تلميذ لشعبة رضي الله عنه. نعم. حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر هذا الرازي وضعيف، عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية رفيع. نعم. عن أبي العالية في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فإذا جاءت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا رويت، فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله فأهلكهم. وهذه عادة الله مع الكفار أنهم إذا شبعوا من الدنيا أخذهم بغتة. جميع سياقات القرآن تدل على هذا، أن الله ما أهلك الكفار عموما إلا بعد أن شبعوا من الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناهم حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالله سبحانه وتعالى يأخذ الكفار أخذه بعد شفاعة، وكما قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك دائما تجد الدول الكافرة المتجبرة تصل أن تصل في نفوسها من القوة العسكرية والتجبر على أهل الأرض أنهم يظنون أن لا أحد لا يقدر عليه، فيسلط الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض، فدولة عظمى تهلك دولة عظمى أخرى، وثانية تهلك ثالثة، وثالثة تهلك رابعة. ها؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ فالله سبحانه وتعالى يسلط الكافرين بعضهم على بعض. لماذا؟ حتى ينقصوا من الأرض، وحتى يقضي بعضهم على بعض، فيسلط الله سبحانه وتعالى هذا على هذا، حكمة منه ورحمة للمؤمنين المستضعفين. سبحان الله. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا من أفضل أسانيد التفسير. عن مجاهد قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال كبيرها وصغيرها، يؤمن به المؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله به. لأن المؤمن مسلم، فتسليمك لما يضرب من الأمثال من قبل الله يعطيك رضا، ثم الرضا يقذف به الفهم لهذا المثل، يعني تفهم على مراده. أما الكافر غير راضي فيحرم الفهم، لا يرزق الفهم، بل يرزق عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، المثلين السابقين اللي هو مثال استوقد نارا ومثال إيه؟ ها؟ أو كصيب من السماء. نعم. عن السدي قال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، طبعا هذا مرسل. لماذا؟ لأن السدي لم يدرك زمن نزول الوحي، فإذا روى التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أوساط التابعين أو أتباع التابعين عن رسول الله أو شيء في زمن النبوة يسمى مرسل، لأنه لم يدركوا زمن النبوة أو زمن نزول الآية أو زمن القصة. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، نعم، أنبأ عبد الرزاق، نعم، أنبأ معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون، هذا أيضا مرسل لأن قتادة لم يدرك زمن النبوة، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة، قوله: فأما الذين آمنوا. أخبرنا محمود بن آدم فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شميل يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. طبعا ده وجه، هذا وجه في تفسير المؤمن، خلاص، لأنه في الأصل لفظ المؤمن اسم من أسماء الله، وكان اسم المؤمن لله له معاني عدة، له معاني عدة، هو من الأسماء التي لها معاني متعددة مختلفة. يعرف معنى المؤمن زي المهيمن كده، يعرف هذا المعنى في السياق الذي وضع فيه، يعرف معنى المؤمن والمهيمن هناك أسماء معينة تتعدد فيها المعاني من أسماء الله زي المؤمن المهيمن. فكيف نعرف المعنى؟ بحسب موضعه في السياق. فمن معاني أنه أن الله هو المؤمن، أي الذي يؤمن عباده الموحدين من عذابه، أي لا يصيبهم من عذاب، يعطون نوع من الأمان، نوع من الإيه؟ من الأمان. نعم. قوله تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. الوجه الأول: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. نعم، المؤمن يعتقد ويجزم بلا شك أن هذا المثل من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بالحق. نعم. والوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن. الله أكبر. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن الوليد، أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة مثله، وزاد: أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس ومجاهد. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون ابتغوا. الصواب ابتلوا، يعني ضرب الأمثال، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يؤمن ويوقن ويقبل، من الناس من يكفر ويعترض ويرد، فنوع من الابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. وهذا الإسناد معناه صحيح، لكن فيه عباد بن منصور الناجي، وهو راو ضعيف متهم بالتدليس واختلط. نعم. أقرأ بالمثبت في الأصل أم بالصواب؟ لا، اقرأ الذي مثبت في الأصل. أي يعلمون ابتغوا بذلك ليعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقن بما أنزل الله من كتابه أنه حق وأن ما قال كما قال. لا شك، لذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما قال له: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول أنه أسري في هذه الليلة من هنا إلى المسجد الأقصى ثم رجع في زمن من الليل، هل ده يصدق يا أبا بكر؟ قال: نعم، أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، فلما لا أصدقه فيما يقول؟ فدائما المؤمن موقن بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. طبعا الكفار نظرا لأنه تجتمع في قلوبهم عدد من الأمراض، كما يقول ابن القيم وقلب الكافر متشعب بالأمراض، يعني في عدد من الأمراض في قلب الكافر، تجد فيه الغل والحقد والنفاق، وتجد في قلبه الحسد والشر وسوء الظن برب العالمين، أشياء كثيرة ذكرها العلماء في أمراض قلوب الكافرين. فالكافر قلبه مريض، مريض يعني ممتلئ بالفواحش، سواء فواحش الشركية أو فواحش السلوك. فهذا مثل مما في قلوب من الفواحش. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا، هم يعترضون ماذا أراد الله بهذا مثل، وليه بيعمل كده، ليه بيذكر لنا البعوض والذباب والعنكبوت، ها؟ فهم يعترضون حتى على رب العالمين. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة وأما الذين كفروا في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قوله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال غير مجاهد ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لما ضربه مثلا من خلقه في كتابه قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى ذكر العنكبوت والذباب، فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. قوله يضل به كثيرا، قوله يضل به كثيرا، هل هذا من كلام الكافرين، يعني إتمام لما سبق من كلامهم ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا، أم أن قوله يضل به كثيرا هي جملة ابتدائية والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى؟ المعنى الثاني أرجح والله تعالى أعلم، إن كان الأمر فيه الوجهان. نعم. حدثت، وكلمة حدث صيغة من صيغ في الجهالة أو يسموه الانقطاع، في وسط مجهولة ما بين المتكلم وبين من سيروي عنه، بين شيخي. قل حدثت أي حدثني من لم أذكره هنا عن إسحاق بن سليمان. نعم. حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا، يعني الخوارج. طبعا هذا التفسير ليس متعين، لأن تفسير الإضلال بالخوارج لم يكن ظاهرا في وقت نزول الآية، إنما العلماء يذكرون صورة تطابق الآية، كما حدث إضلال للكفار والمنافقين أيضا حدث إضلال لمن؟ للخوارج. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فهم أهل النفاق. وروي عن الربيع بن أنس نحوه، قوله ويهدي به كثيرا، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين. نعم، يعني المثل كما ضل به الكفار والفاسقين الله سبحانه وتعالى يهدي به المؤمنين. والهداية في القدر والأمثال الرضا وانشراح الصدر والقبول والتوفيق والفهم لمراد الله سبحانه وتعالى. قال: وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسق عموما في كتاب الله وفي سنة رسوله كل من خرج عن طاعة الله إلى معصية يسمى فاسق. يسمى إيه؟ فاسق، كما قال تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعته إلى معصيته. أما من المراد في الآية؟ فقيل اليهود، وقيل المنافقون، وقيل عموم الكفار، والآية تشملهم جميعا والله أعلم. نعم. قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، وبه عن السدي. وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة قوله: وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. هذا معنى طيب، وهذا معنى طيب، وهو أن العبد إذا فعل من الفجور والفسق قد يعاقب بزيادة فسقه. أنت عصيت ولم تتب فتعاقب بمعصية أخرى ثانية وثالثة ورابعة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما انحرفوا عن الطريق زادهم الله انحرافا، يفتح لهم أبواب الضلال. خلاص يتعلم عليه. قل من كان في الضلالة فليمدد، يزد له. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا المعنى طيب من قتادة، وعموما السند صحيح لطرقه. نعم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي: حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج المطبوع عن جريج. لا، ابن جريج، أحسنت، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو مكثر في التفسير عن مجاهد، وكان العلماء يقولون، بعضهم يقول لم يسمع التفسير من مجاهد قط، وبعضهم يقول إنما سمع من مجاهد حرفا أو حرفين، وباقي ما يروي عن مجاهد في التفسير إنما هو من كتاب، إنما هو من إيه؟ من كتاب، ولم يسمعه من مجاهد. لذا يقول العلماء رواية ابن جريج عبد الملك عن مجاهد في التفسير منقطعة لعدم السماع. نعم. ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين يقول: يعرفه به الكافرون فيكفرون به. استر يا رب، استر، استر يا رب، استر، ونجينا من الشر، استر يا رب، استر. طيب، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك، جزاك الله كل خير.